هناك عوامل إثارة رهيبة أمامه عند كل جنة هناك. هناك عوامل إثارة رهيبة أمامه من الإعلانات والفتيات المتبرجات في الشوارع، الأفلام التمثيليات، التعامل والاحتجاج والاختلاط، ثم ولا يستطيع الزواج. فقير فقير لا يستطيع الزواج، فصارت مصيبة. فالمقصود أنني في خلال تأليفي لهذا الكتاب ومراجعة المسألة وجدت أن الأطباء أجمعوا على أن العوامل المؤثرة على الطفل في سن سنتين من أكبر أسباب الوقوع في هذه الحالة. سنتين، أن يسمع الولد أباه وأمه أو أن يرى. سنتين، أن يتعامل الولد أو يحتك. في سن سنتين، عمر سنتين، هذا السن الذي لا تهتم أنت فيه ولا تعيره اهتماما ولا تلتفت إليه، تقول ولا صغير ما بيعرفش يتكلم، ولكن هذه الأشياء محفورة في ذهنه وفي خاطره وفي عقل الباطن. هذا السن الخطير في سنتين، من عمر سنتين يؤثر فيه جنسيا أو تناسليا هذه المشاهد التي يراها. لذلك أقول أن هذه المسؤولية الضخمة لا يوليها المسلمون اهتماما بالغا. ولذلك حين جاء رجل إلى أحد العلماء يقول أريد أن أربي ابني فصف لي وصفه، قال كم عمره؟ قال سنتين. قال فاتك الكفارة، فاتك الكفارة، ربي من خلاص سنتين انتهين، فاتك الكفارة. لذلك تربية الولد تبدأ منذ متى؟ قبل الزواج، قبل أن تتزوج، فالبداية اختيار زوجة صالحة تصلح أن تكون أما لأولادك، ليس تصلح أن تكون زوجة، وإنما تصلح أن تكون أما لأولادك. إن دي تنفع تكون أم، الولد يتعامل مع أمه أكثر من تعامله معه، صح ولا لا؟ لا لا لا، فقبل ذلك أن بطن الأم أفضل محضن يضم الطفل، فيشرب من دم أم طفل. لذلك يقول أنك في اختيارك للأم لابد من أمرين: البحث عن الأصل، النسب، النسب. هذه نقطة خطيرة جدا ومهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا قطعوا. مهم جدا لي تجد الناس إيه؟ معادن. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، في راجل راجل ذهب، وفي راجل ورق وفي صفية، وفي زبالة، زبالة رجالة. ده بالكلام، ده كلام النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ولعل التعاملات هنا بتكتف عن نوعية الرجال ولا لا؟ بالسفر، لأن قال العلماء أن السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يبين لك السفر بقى اللي بيعبد الفلوس، اللي بيعبد نفسه الأناني، واللي بيعبد الإرث، واللي بيعبد المرأة، واللي بيعبد الشهوة، واللي يوالي. هكذا يكون الرجال. الشاهد أنك حين تتزوج، اللهم ارزق المسلمين زوجات صالحات، حين تتزوج تبحث عن الأصل، فإذا اجتمع الأصل الحسن والدين رأيت العجائب. الأصل الصالح، الأصل بنت الأصول، بنت ناس محترمين يعرفوا الأصول، يعرفوا عيب وغلط قبل أن يعرفوا حلال وحرام، صح ولا لا؟ هؤلاء أصحاب الأصول، ولاد الأصول هم الذين يعيشون الدين كأحسن ما يكون حين يلتزمون الدين، لأن عندهم أصول، يعني في أصول. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نساء المسلمين. حين تختار هذه المرأة الصالحة الحديث ضعيف في المسألة. حديث إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الصالحة في المنبت السيئة. المرأة الصالحة في المنبت حديث ضعيف. وأضعف منه حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق بسام. حديث خضراء الدمن يعني بتعرف ايه؟ اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ما عايز يقولنا ان السرقين فوق دول بيجوا عندنا ممكن يسرقونا؟ يقولنا العديد صراوة انا بحكوك على الخرطة يا تعالى ما تمشيش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خضراء الدمن. الدمن هي البعر. البعر عارفين البعر اللي هي براز الجمل. براز الجمل. الجمل حين يتبرد تنزل البعرة براز الجمل ينزل فيها بعض الحبوب. يكون وقت الذرة فينزل فيها ذرة أم حوالي ينزل أم وقت النوى بلح نوى تمر ينزل فيها نوى فتكي عليها الرياح. هو خلاص نزلت البعرة وفيها إذرة أو حبة وثبت عليها الرياح فينزل المطر فتنبت نبتة خضراء جميلة مستحيلة جميلة طويلة وخضرة جدا من فوق خضرة في الأرض بعرة. انت جميلة جنت جميلة وممتازة وطيبة ولكن أصلها هي دي خضراء الدمن. لذلك انتبه إلى هذه القضية وابحث في البداية عن بنت الأصول. بنت الأصول لأن بعض الناس يظن أنه حين يتزوج يتزوج المرأة. لا انتبه انتبه أنت تتزوج أبوها وأمها معها لأن أباها سيكون زد ابنه وامها زدته واخوها خال واختها خالته. هؤلاء يحاطرون الولد يستقي منهم. قلت لي عندنا لا خلاص خلصنا اتجوزنا من زمان. لا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت الأصول التي تصلح أن تكون أما وهذا يدفعني أن تكون ترسل من دوجتها وهذا يدفعني كلا أن أؤكد عليك أيضا استشعار المسؤولية في الترسل. أن بعض الناس يتزوج ويفكر أن الزواج مجرد جماع ومطلع قط النوم قط النظر خط فنجد من كده وينسى قدر المسؤولية التي يتحملها بالسلام. بسبب قضية تربية الأولاد من أخطر ما يكون وخصوصا أن الإنسان لا يحب لأحد أن يكون أفضل منه غير ولده. كل إنسان يمكن أن يحب أحسن منه أبدا إلا ابنه يكون حريص إن ابنه يكون أحسن منه. فكيف حينما ترى ولدك يوم القيامة يدخل النار حفرة حفرة شديدة. قال تعالى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. قال تعالى ليسعد قلوب الموحدين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل من بما كسبوا. نعم أيها الإخوة إنك بحاجة أن تربي ولدك. إن بك لو أتيت يوم القيامة ودخلت الجنة ورأيت نفسك في الجنة أنت تجلس مع زوجتك وأولادك فلان وفلان وفلان وفلان وفلان حسب أن العيلة كلها قاعدة في الجنة. شيء جميل ولا لا؟ شيء رائع. اللهم اجمعنا بأهلينا في الجنة يا رب العالمين، اللهم احصرنا جميعا في الجنة يا رب العالمين. شيء جميل ورائع انك تحس انك في الجنة مع اهلك، كل العيلة موجودة، سعادة وسعادة وسرور، ولكنه الضياع حين تتفتت الأسرة بين الجنة والنار. كيف نربي أولادنا؟ أول سبيل لتربية الولد الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا منه. أنت اعتقد أن تربية الولد فريضة واجبة عليك، فأنت تربي ابنك لوجه الله. تربي ابنك ليه؟ لوجه الله. وبعضنا بيربي ابنه عشان يفتخر به، ده ابني معاك او حافظ بجد، تعالى يا ولد سمع. بعضنا بيربي ابنه ربي ابنك كويس ينفعني ولا لا؟ وبرضه انا تنفع محتاج ان الولد ايه؟ يفيدني. وكل هذه النيات تضيع الاولاد. هذا الولد الذي تربيه في الاصل لينفعك هو اول من يضرك. هذا الذي تربيه لتبتكر به امام الناس هو اول من يتبرأ منه، لانك ربيته على هذا المعنى. رايت بعين احد الناس رب ابنه ليستفر به. انا ابني بقى مهندس الكترونيات، مهندس كمبيوتر جميل. احتاج الولد ان يذهب الى مكان، فقال له روح المكان فلاني وقول انا ابني فلان. قال له اقول انا ابني فلان ليه؟ اقول انا فلان. فتنكر لوالده في البدايه لانه في الاصل ربي على هذا. رب غلط. الاخلاص في تربيه الولد، والاخلاص يحتاج منك التبرك من الحول والقوة وصدق البدء إلى الله أن يربي لك أولادك. اللهم ربي لنا أولادنا. إذا أفكر في يوم من الأيام اللي تقدر تعمل بكل الأمور بيد الله جل جلاله، كل الأمور بيد الله جل جلاله، وما أنت إلا سبب من أسباب المصير، وكل الخلق نواصيل بيد رسول الله، وقلوبهم وعقولهم في قبضة الله جل جلاله. لذلك لا تستطيع أن تربي ولدك إلا أن يوفقك الله. يعني أنت تقدر تقول لي ولد عنده سنتين أفهمه إزاي؟ أعلمه إزاي؟ أكلمه إزاي؟ أنت تتكلم وهو في يد ربك جل جلاله يصنعه كيف يشاء. فنحن ناخذ بالاسباب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لو دي مدرسه اسلاميه وانشرت ام صالحه وبأمسك عليه والبيت في مسجد وبعمل وبسوي، خدت بالاسباب، كل الاسباب اخذت بيها، لكن في النهايه اللي يصلحه مين؟ الله. هل تعتقد ان نوحا عليه السلام قصر في تربيه ابنه؟ غلطان تبقى قاسم لو اعتقدت ذلك. نوح عليه السلام نبي مرسل معصوم لا يخطئ، اجتهد في تربيه ولده ومع ذلك خرج ولده كافر. وعلى الصوره المقابله في قصه غلام اصحاب الاخدود تجد ان الامه قد اجتمعت بكل قواها، الملك وجنوده والساحب وشياطينه ليصنعوا من غلام ساحرا ويريد الله له ان يكون وليا، فكان كما اراد الله. القضية في دين بقى كده دلوقتي؟ قضية دين تعمل الانيق والباقي على ربنا. فاسأل الله. فلذلك استشعار الفقر واظهار الافتقار الى الله في تربية الولد هو الأصل. سبحان الله العظيم. بينما نرى هنا أبناء تنصروا في زيارة اللي كانت من سنة من 12 شهر كانت ترتيب على السنة اللي فاتت هنا في أمريكا في جدة وأهد أئمة المساجد قال لي الولد يقول الصلاة بالعافية اقعد معاه كلمة كلمة إمام مسجد قعدت مع الولد عنده 16 سنة أو قريبا من هذا قعدت مع الولد كم سنة الصلاة والصلاة والصلاة قال لي عندي كلمة بتكلم مين أنا مش مسلم أنا مش مسلم أنا توصل هذه الصور موجودة وصور أخرى ولكنها نادرة وقليلة تجد أن بعض الشباب كان ضالا وجد كذا صح ولا لا؟ ولكن ذلك مثلها ذلك مثلها شاهد يا شباب أقول مرة أخرى أن نوحا عليه السلام ودي نقطة مهمة جدا ينبغي أن نتكئ عليها جيدا أن نوحا عليه السلام لم يكن يعلم أن ابنه كافرا أن ابنه كافرا لم يكن يعلم رغم أنه نبي رسول يوحى إليه وما كان يعرف أن ابنه كافر والدليل على ذلك أنه قال يا بني اركب معنا والله عز وجل قد اشترط عليه ألا يركب معه إلا المؤمنين فلو علم أنه كافر ما ناداه ولذلك يكون البند الأول في تربية الولد ألا تثق بابنك أبدا اللي بيقول ابني ما بيكذبش يبقى هو كذاب كل الأولاد بيكذبوا ما تثقش بالولد كثيرا ما تحصل المشكلة دي في المدارس إن المدرس يشتكي من الولد الولد عمل كذا يوم تروح تقول للمدرس لا ما حصل لا ابني ما بيكذبش لا بيكذب ممكن يكون ما كذبش الدين انا ما بتحبوش ايدي المكذاب لكن عموما الاولاد في سن معينه ولذلك ينبغي ان تعرف الخصائص السنيه لكل مرحله من مراحل عمر الطفل الخصائص السنيه هناك خصائص سنيه من سن سنه لسنتين في خصائص من اثنين لاربعه في خصائص من اربعه لسته في خصائص من سته لحداشر خصائص ومن حداشر لثمانتاشر خصائص خصائص سنية من الخصائص السنية للطفل من سن أربع سنوات إلى ثمان سنوات سعة أفق الطفل سعة التوهم فأحيانا لا يملأ الواقع وجدان الطفل فيتصور أشياء ويتوهمها ويحكيها على أنها حقائق من وجهة نظرك أنها كذب وهو ما يحتاج من اسمه ما يعرفش إلا كذب لم يتوهم وجود حين نعرف الخصائص السنية للطفل من علمت بذات من أفهمين إيه الموضوع بس لأن الناس بتجري ثلاث أمور في الأطفال السرقة والكذب والعدوانية هذه المسألة ثلاثة لها حلول في الإنسان الشاهد الآن أن أول سبيل أول نقطة في تربية الأولاد ألا تزيد ثقتك في ولدك والبنت أخف حديث الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي وجاء غلام يمر من أمامه فرده فتحول ثم جاءت دارية لتمر فردها فلم تتحول ومرت قال هن أغلب هن أغلب هن أغلب اللي بلك أول شيء في جماعة الحق البنت اللي بالك منها اول ودقه اول بكراساتها بادراجها وبمكالماتها التليفون وبالتعامل وبتسمعها لكلامك مع والدتها مهم جدا في تربيه الوالد ولذلك اذا قلت النقطه الاولانيه لا تزيد ثقتك بولدك اقول النقطه الثانيه مهمه جدا فرد وقتا بأولادك مش عشان تاخدهم الدنيا ويلعبوا ويتحكموا مش عشان تجيب لهم هدايا وتشتري لهم حاجات يعملوا كده لا إنما يمتهد للأسف كلهم يتجر لك إن إحنا معودين لدينا إن هم يسمعوا بس عند تقوله هو يسمع لما إيه ولا بكلم خلص أنا لأقول من كده هو لطلبنا في إعداد كتاب في تربية الأولاد اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين في باب من أبواب الكتاب كيف يكرهك طفلك لكن عشر حاجات تخلي ابنك يكرهك منها دي انك ما تسمحلوش بالكلام كل ما يجي يتكلم خلاص انت ما تتكلمش خالص يكرهك على طول انت تحتاج الوقت يحتاج الى نفسك تحدي ايه؟ تحدي يسمعه حد يتكلم معاه عايز ابنك سنتين وثلاث سنين اربع سنين خمس سنين اقعد يا ابني عشان اسمعك صلى رسول قلب صلى الله عليه وسلم ان يقعد يتكلم وانا اسمعه بمشاعر اهتمام يا سلام اسمع اقول والله ياه وانفعل معاه اسمعه القصه دي حصلت في امريكا ان ولد سأل أبوه قال له يا أبي أنت تشتغل قال لي ليه؟ قول من أنت يا ولد بتدخل فينا يا عين امشي يقول لي مخدوعة تأثر رأية الولد هذه الولد ده جلس في مكان وأنا جاي الأب كل شوية يبص على الولد بعد شوية قال لي تعال أنت بتسأل ليه؟ قال لي زوجي أنا بسألك أنت بتشتغل الساعة كام؟ قال له عشرة دولار قال له ممكن تجيبني ثلاثة دولار ليه يا ابني؟ قال له رجعت تجيبني ثلاثة دولار اداني ثلاثة دولارات الولد هيا الحمد لله بقى معايا عشرة دولار جاري جاب السبع دولار من برده وحط عليهم الثلاث دولارات اداهم لابوه قال له لو سمحت اديني ساعة من الوقت انا عايز تحضيرك لمدة ساعة مش تحضير ساعة الولد يتكلم معاه لكن انك تسمعه انك تفهمه انك تريحه ان تديرك كم من اباء من ابناء دلوقتي معانا الشباب دلوقتي يقول يا سلام فعلا كنت كده في يوم من الايام ان ابويا يسمعني يقعد معايا اكلمه كنت محتاج حد اكلمه اي حد وهنا يحصل الكلام لما ما يسمعوش ويدور على حد تاني يسمعه وحد تاني ده يضيع عليه يدخل الفجوة بين الأب وأبيه بين الابن وأبيه اسمه محتاجين مرضى لأولادنا ساعات اجتماع وبالمناسبة نسيبنا بس اللي محتاج تسمعه وزوجتك زوجتك نبدأ ان انت تسمعها وحقها صح ولا لا؟ هما الزوجات مغلبينكم في التليفون الفاتوره بتاع التليفون اللي بيتكلموا في التليفونات كتير دي ازاي حد يتكلم؟ لو تتكلم في التليفون لو لقيتك انت تتكلم معاك ما تقدرش تتكلم في التليفون صح ولا لا؟ نعم اما بحاجة الى من يسمع الاولاد المهم خلينا في تربيه الاولاد انه لابد ابتداء من تفريق وقت وانت تسمع منه قعد واسمع لا تخرجه ولا تعمله ولا حاجه بس انت تقعد كده وتسمعه تعالى اقعد كل اسبوع المدرسه واصحابك خد مين اسماء اصحابك فلان وفلان وفلان وفلان مين فلانه دي؟ مين فلانه ليه؟ يقول لك ايه؟ طيب وريني كراستك كده وكتبت ايه؟ وايه اللي انت رسمه ده؟ الولد يحس ان هو في دماغك ان انت ان هو من جملة اهتماماتك النقطة الثالثة في التربية وهي الأخطر على الأخطر تعلق قلبك بالله جل جلاله أن ينسى الطفل في البداية أن له رب اسمه الله ممكن كلمة الله فيه. الله رم والله والله ملكنا والله يسر لنا والله يعيننا والله يدينا والله يساعدنا والله حمل لنا والله يسمع كلمة الله الله الله الله يكرر كلمة الدين عشان يسأل ومين الله ومين الله. لما كنت تريد ورحت تروح حضانة وجئت اليوم بيدرسوا في الحضانة العملية الجنسية للأطفال بيدرسوها في الكتاب بالصورة جي كده سألوا يعني الولد لو سأل أنا جيت منين يكذب عليه لازم أقول له الحقيقة. طب الحقيقة تسأل كده طب ما الحقيقة عندنا تسأل أنا جيت منين ربنا خلق الله خلق الأمور واضحة جدا وبمنتهى البساطة والوضوح. عشان كده بنصحكم في سنتين موجودين اسمهم أسئلة تطلق الحريدة أسئلة تطلق الحريدة في حوالي 70 سؤال إجابة على أسئلة الأطفال. مفيش عندنا في الإسلام أسرار نقول كل حاجة بمنتهى البساطة وبمنتهى الاحترام. نسأل فين الله ومين الله وإزاي وغيره كل الأسئلة دي يجاب عنها بوضوح الإسلام بس في الطريقة الفذة السفينة السافلة السفيهة اللي بيعملوها الكفار. نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى ربط الطفل بربه الله. يا رب اللي خلقه الله واللي اداله العين دول الله واللي رزقه الله واللي بيمد بالحياة الله. وحط إيدك هنا يا ابني اللي بيدعي ده اسمه القلب أنت ما بتشغلوش بإيدك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيخليه ده في جوه دماغك هنا عقل بيفكر اللي بيخليك تمشي كده تبص تبص كده وكده هذا المخ اللي يشغله الله. فانت عبد لله. عايزين نربي الولد احيانا لما يطلب مني حاجه ابي انا عايز كذا نقول له تريد ربنا يربطنا ان يربى الولد على ان الله وليس اباه على كل شيء قدير. بعض الاباء بيربي ابنه على ان ابوه على كل شيء قدير. يقول لك انا مش مخلي ولادي عايزين حاجه كل اللي نفسه فيه جهود وده غلط لان هناك نوعا من انواع التربيه اسمه التربيه بالمنع. التربيه بالايه؟ بالمنع ان يطلب احيانا بعض اشياء ونقول لا ما فيه مش هجيب تربيه. والا الضياع اللي ضيعوا بعض الشباب النهارده نتيجه انه ربي على انما كل ما يطلب يلبى. بعدين كل ما يستهيه يعطاه. فلما عاش بعد كده كبر وبقى شباب بقى كل اللي يستهيه نفسه بيعمله حتى لو كان معصيه ليس قادر يقف قدام نفسه. مين فيكم بيعاني من قيام صلاه الصبح؟ عشان يوم يصلي. هذه نتيجه قصر التربيه اللي اتربى غلط اللي عايزه يعمله. ولذلك لما بعد كده كبر اللي عايزه يعمله مش قادر على نفسه استعدت عليك بس. اصل خطا في التربيه نوع من انواع التربيه التربيه بالمنع. لا ما فيه مش هجيب ولو بكى يومين ثلاثه. ولا ان يبكي الطفل خير من ان يبكي الوالد. بعد كده انت بتقول